السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، ما زلنا في سلسلة حديثنا حول سورة الأحزاب، وتوقفنا بالأمس مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم ختم الآية بقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. طبعا هذه الآيات تعطينا حكم جديد، أن الله عز وجل إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم وإكراما لأزواج نبيه، بعد أن رب الله نبيه كما رأينا في أول سورة، ورب له أصحابه ورب له نساء، هذه التربية السامية التي أهلت الجميع لأن يكونوا أهلا لأعلى مراتب الجنان عند الواحد الديان. بعد هذا التأهيل ربنا العالي، أبى الله عز وجل إلا أن يضع كل إنسان في مقامه وفي مكانه، فحرم على المسلمين أن يتزوج أحدهم امرأة من أمهات المؤمنين، فكيف تكون أمه ثم يستبيح أن يتزوجها؟ وهذا الحكم حكم يعني الحقيقة حكم الله به لنساء النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا عليهن ورفعة لهن ولدوام السمو الذي بلغناه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ليبقين زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنان، وده جانب حقيقي خطير. فالمرأة زوجها في الجنة إن دخلت الجنة معه آخر أزواجها في الدنيا، آخر أزواجها مكتوب عليها زوجها، أما من تزوجها وطلقها وتزوجها ومتع عنها ثم تزوجها غيره فهي لآخر أزواجها في الدنيا. ولذلك يعني يحضرني موقف طريف، سيدنا أبو بكر الصديق جاءت يوما سيدة أسماء تشكو، أسماء بنت أبو بكر تشكو من شدة في الزبير، نعم زوجها وأبو أولادها، لكن سيدنا الزبير كان فعلا شديد في قتاله في جهاده في عطائه لربه، هو حول رسول الله بالنزاع 11 بشر من الجنة، لكن وجد يعني صراع أو نزاع بينه وبين زوجة أخرى له، فهدئ مش عايزين يهدئوا، فعمل حركة عجيبة، جاب الاثنين ضارهم في بعض وأمسك ضفيرة هذه مع ضفيرة هذه وربطهم في بعض وسابهم مخبط في بعض. فالسيدة أسماء اعتبرت هذه قمة الإهانة، كيف يفعل بها الزبير هذا مع زوجته الثانية؟ فجاءت للصديق تشكو، فقال أبو بكر: يا أسماء، تعلمين أن الزبير أحد العشر مبشر من الجنة، فبالنزاع هو دخل الجنة، وأنت بقاؤك معه وصبرك عليه سبيلك للجنة، وهذا طريقك، بقاؤك معه وصبرك عليه سبيلك الجنة، ورايح الجنة وبشر، وانت اللي بتبشري، ها؟ والمرأة زوجة زوجها إذا ما تعت عليه خلاص، فاصبر واحتسبي. كل الغضب الفصال سيدنا أسماء مجرد أن تذكرها بهذه الحقيقة فانتهى، وعادت إلى رشدها رضي الله عنه جميعا. السوق هذا المعنى حتى ندرك إذا كان الله عز وجل قد جعل المرأة زوجة الآخرة زوجة في الدنيا، فكيف تنتقل المرأة من أن تكون زوجة رسول الله وأم للمؤمنين وزوجته في الجنة ثم تنحدر انحدار شديد لترتبط برجل آخر دون رسول الله بكثير، وخاصة بعد هذه التربية التي رأيناها ومرت بنا الآيات من أول السورة حولها. لذا حرم الله، ثانيا لله أن يحكم ما شاء وده الأصل، فما كان المؤمن والمؤمنة والآيات تليت من قبل، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فحق الاختيار سقط عن البشر ما دام خالق البشر قد اختار، وربك يخلق ما يشاء واختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله تعالى عما يشركون. فهذا اختيار الله لنبيه واختيار الله لأمهات المؤمنين بعد أن نجحنا في الاختبار الكبير الذي نجي عليهن، بل ثبتنا ثبات الأسود على الحق، وارتقينا وارتضينا الرقي والسمو والإحسان في كل عملهن، فبعد هذه المكانة أبى الله إلا أن يجزهن لآخر النفس في حدهن. وقد كان مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنيا كلها بأسرها تعاملهم معاملة أكرم معاملة، معاملة أمهات المؤمنين، يعني ظلوا على هذا حتى لقي نساء النبي ربه ليلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال وما كان لكم، أي ما ينبغي لكم ولا أحد منكم أن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، فعد هذا إذا له حتى بعد موته، وده جانب خطير جدا. هل يتأذى الميت بما يجعل الأحياء؟ قال نعم، يتأذى الميت بما يتأذى به الحي، بما يتأذى به الحي. قضية مش ما انفك الميت عنا، لكن له حقوق بيننا لابد أن تؤدى، فمش معنى أنه مات نستحل حرمته ونستبيح بيضته. إذا ندرك هذا المعنى، بل الصحابة كان له فهم عالي جدا في هذا الباب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي أنه إذا مات يدفن في مكان، فدفنوه أين دفنوه؟ في حجرة عائشة التي مات فيها، ومات في حجرة سيدة عائشة، وتقول مات رسول الله ورأسه بين ثدي ونحري، فضع رأسه هذه المنطقة وفضت روحه، وكان آخر كلماته اللهم رفيق العالى، اللهم رفيق العالى، كما حدث سيدة عائشة. على فكرة من طرف قبل ما رب حذل الله يرحمه شيخنا الشيخ كشكي، كان في آخر عمره يعني في الفترة اللي منع فيها من الله عليه 1050 مؤلف من عام 72 حتى 96، كان من بينها تفسير كامل القرآن سماه في رحاب القرآن. طبعا الشيخ في أول حياته ما كان نظرا ل يعني ما من الله عليه من ذهاب البصر، كان يقرأ عليه الشباب وما يقرؤون الشيخ يعني ينتقي منه ويخطب، لكن ما كان يدقق في الحديث والحاجة. لما علم هذه الحقيقة بدأ في آخر حياته يكتب في الحديث، فكان من بين مؤلفاته كتاب كامل في الحديث سماه في رحاب السنة. في رحاب السنة الشيخ فرغ من كتابة 23 جزء منه، وكان يكتب في الجزء 24، ومات على هذا. من العجائب ده كان آخر كتاب الشيخ يعني كان بألف فيه اللي مات عليه، آخر حديث قرأ عليه قبل موته بيوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاع من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، آخر حديث كتبه الشيخ في كتابه. أنا قرأته وطلعت عليه في كتاب نفسي، كأولادي أروي الكتاب وأنا رأيته في نفسي. بنو طبعا الشيخ عمل الكتاب ده على غرار فقه السنة البغوي أو شرح السنة البغوي، شرح السنة البغوي، جمع الأحاديث بابها على أبواب الفقه كما بابه البخاري والترمذي وغيره، ثم عمد لكل حديث وبين درجته صحته، ثم بدأ في الشرح. آخر باب كتبه قال باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. ثم أورد هذا الحديث حديث أم عائشة، ذكر رواه البخاري في حديث صحيح عن أم عائشة رضي الله عنها قالت كان مات رسول الله ورسول بين سدي ونحي نحري، وكان آخر ما تكلم به اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى، وفي رواية اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني برفيق الأعلى. والشيخ يعقب فيقول وقد كان للنبي ما تمنى من اللحاق برفيق الأعلى، وتلك سنة الله فالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. آخر ما كتب الشيخ في حياته. وصل المعنى ده؟ حديث أم عائشة تحكي هذا حتى ندرك أن النبي مات في صدره وعلى صدره لما مات دفن في حجرته. بعده يومين مات أبو بكر، فاستأذن عائشة أن يدفن عائشة ابنته أن يدفن في حجرتها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت أبوها والصديق وصاحب رسول الله فدفن. السيدة عائشة عاشت فترة طويلة، مات عنها رسول الله 18 عام، عاشت بعده حتى من الله عليها بمثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت عمرها كام؟ 63. ودي من لطائف رسول الله مات في هذا السن، وأبو بكر وعمر وعلي والسيدة عائشة كلهم ماتوا في نفس العمر، والله أبو الشيخ كشك مات في نفس العمر. ليلة وفاته نادى ابن عبد السلام يقول يا ابني مات رسول الله عن كم؟ قال عن عمر 63 عام. قال وعلى عن هذا العمر مات أبو بكر وعمر وعلي والسيدة عائشة وأنا أتممتها الليلة، وأنا أتممتها الليلة ليلة وفاته. سبحان الله. الشاهد يا إخواني أن لما مات عمر بعد 12 عاما، بعد 10 سنين 12 عام من وفاة رسول الله، حكم الصديق سنتين وعمر 10 سنوات، خاف عمر أن السيدة عائشة يعني تمنعه من هذا الفضل أن يدفن بجوار رسول الله، فأرسل لها عبد الله بن عمر وهو خليفة المسلمين، قال يا عائشة يا أمة استأذن عمر الخطاب في أن يدفن بجوار رسول الله في حجرتك. قالت والله لقد أعددت هذا المكان لنفسي، لأن مدفون أبوها وزوجها تدفن بجواره ما حدش فيش حرج، أما وقد طلب فله الطاعة وسيره عن نفسي. عمر خاف ترجع في كلامها أو خاف تقول قالته يعني حياء منه في حال حياته، فلما طعن ونزف دمه وشعر بأنه الأجل قال ابن عبد الله بن عمر إن مت فاستأذن عائشة أن أدفن بجوار رسول الله. هي أذنت لي وأنا حي وخلفة المسلمين، لكن الآن ما عدت خلفة المسلمين، أنا جثة. وقد كان لما لقي ربه عبد الله بن عمر ذهب إلى السيدة عائشة استأذنها، قالت ما كنت لآذن له على حياته ثم أحرمه ذلك على وفاته. فلما دفن في حجرتها كانت باقية في الحجر لسه عائشة، كانت تحتجب منذ دفن عمر، لا تبقى في بيت الحجر، وتقول ما كنت لأحتجب أمامه حيا وتكشف أمام ميتا. يعني سقط هذا الأثر اللي فهم الصحابة إن الميت يتأثر بما تأثر بالحي، هذا معنى دقيق. ومن هنا جاء هذا السياق وما كان لكم أن تؤذوا رسول ولا أن تنكحوا أزواجهم بعد أبدا. دفن في بقيع مع بقية النساء، يعني نساء النبي فيهم 9 مدفون في مخور واحد جنب بعض. السيدة ميمونة هي اللي دفنت في صرف في مكة، وانت رايح مكة في الطريق قبل الحرم ما بين مدينة ومكة، بعد ما تدخل منطقة مكة يأتيك مسجد على يمينه بجوار مقبرة السيدة ميمونة بنت الحارث. السيدة خديجة دفنت في مكة في المعلم، وبقية النساء 9 دفن مع بعضهن في البقيع. والعجيب ان هن دفن وبجوارهن بنات النبي الثلاثة، السيدة رقية وزينب أم كلثوم ثالثة في المخرج الواحد، والسيدة فاطمة في المخرج الواحد لوحدها برضه خير منها في نفس المخرج. فبنات النبي ونسائه التسعة دفن في البقيع في مكة في المدينة. السيدة خديجة بس فقط دفنت في مكة، والسيدة ميمونة التي دفنت في سرف. فالشاهد هذا النص يعلمنا هذا الدرس، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحق ما كان لكم أن تؤذوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فبين تعالى مش حرمته بس، لا، بين أن الحرمة قد بلغت النهاية التي جعلت هذا الأمر عند الله عظيم جدا جدا جدا. كيف يؤذى رسول الله بعد موته بنكاح أحد نسائه؟ والصحابة الحقيقة هم الصحابة رفعوا أمهات المؤمنين فوق الرؤوس وأدوا لهن كل حقوق، وكان الكل يعني يجل أمهات المؤمنين حتى لقين الله عز وجل، وظل أمهات المؤمنين على إحسانهن وإيمانهن وعطائهن حتى لقين الله عز وجل. ثم استثنت الآية التي بعدها أو حذرت الآية التي بعدها، قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم، ليعلم الناس الأدب إن القليل والكثير من التطلع لنساء النبي في محل نظر الرب وحسابه. أمهات من أمهات المؤمنين يرفعن فوق الرؤوس، لا يتطلع إليهن أحد لا بشهوة ولا بغيره، مجرد النظر. ورب العباد صانهن صيانة كبيرة جدا. ثم استثنى من لهم الحق في الدخول عليهن فقال لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نسائهن واتقين الله. في غير هذا يلزمنا التقوى في كل شيء، إن الله كان على كل شيء شهيدا. جاءت هذه الأدب أيضا لترتقي بنساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حال حياته جاء التأديب في البداية، ثم بعد وفاته جاء التأديب ليستمر هذا الأدب الرباني. ورب العباد هو الذي يربي لنبيه نساء، هو الذي يربي تربية ربانية، تربية رب العالمين. يعني إلى أي مدى تسمو، إلى أي مدى تصل، حقيقة يعني مسألة كبيرة جدا. ثم جاء الأمر لتربية المسلمين جميعا في حق النبي بعد رحيله، بل حال حياته بعد موته. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما صرح تعالى بدوام صلاته على نبيه، فمن يستنكف أن يفعل ما يفعل رب العالمين في حق النبي؟ رب العالمين هو الذي يصلي. ويقول إن الله وملائكته يصلون، قال إن فأكد العبارة، وقال يصلون لم يقل صلوا، ليفيد الديمومة والاستمرارية إلى قيام الساعة. يبقى صلى وما زال يصلي وإلى قيام الساعة، بل إلى أبد الأبد صلى على نبيه. صلاة رب على نبيه ثناء وتمجيد، فإن لم يكن التفاخر بسيد المرسلين أمام الملأ الأعلى فبمن؟ إن لم يكن أحق الخلق بالخلاف والاستخلاف في الأرض سيد الخلق فمن؟ لما وعد الله يعني الملائكة، احنا قال إني أعلم ما لا تعلمون في قضية الخلافة، جعل هذه الثمرة أشد أوقات قطفها وجني ثمارها كانت حال حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي مش سمى بنفسه، لا، ده سمى بالعالمين. هذا السمو الرباني العالي جدا الذي لم يكلف به أحد قبله ولا بعده. كل نبي كلف بإصلاح قومه ورفع السمو بقومه، لكن رسول الله أمر بالسمو بالإنس والجن وسائر العالم. كيف ارتقى بكل هذه العوامل هذا الرقي حتى رأينا آلاف مؤلفة من الجن أسلموا وتابوا والتزموا وتخلقوا بخلق الإسلام ونص الآية صرح بهذا. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو من؟ عالم الجن، كادوا كلهم يكونون عليه يلودة من كثرتهم، جماعات جماعات تأتي جماعة تذهب جماعة جماعة جماعة، آلاف مؤلفة ليتعلموا الحق منه وليشاهدوا رسول الله وليظفروا بشرف الصحب، يبقوا صحاب رأوا رسول الله وآمنوا به، ومن مات منهم على الإيمان خلاص أصبح صحابي، مش بشر الصحابة من الإنس، لا، من عاصروه وعاشوه وآمنوا به ورأوه كتبت لهم الصحبة. فشرط الصحبة أن يرى رسول الله، أن يؤمن به حال حياته، أن يموت على الإيمان، دي شرط الصحبة. الشرط الثالثة موجود مع الإنس، موجود مع الجن، بل منهم السابقين الأولين ومنهم المقربين ومنهم المكرمين. كيف تحول عالم الجن والعفاريت على يد سيد الخلق لهذا العالم الجديد، لهذا العالم الجديد؟ تحول دعاء الإسلام في عالم الجن، وصرفنا إليك نفر من جن يستمعون القرآن فلما حضروا قال أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دون الله من أولياء أولئك في ضلال مبين. هؤلاء مجموعة من الجن، كيف تحول هذا التحول الشديد جدا بسماع دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الله يصلي عليه والملائكة تصلي عليه، فكيف لا يصلي عليه الإنس والجن وسائر الخلائق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، إن الله وملائكة تصلي على النبي. ثم جاء الأمر الصريح للوجوب وليس الاختيار: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم توعد على ترك هذه الأداب في حقه، فقال: إن الذين أذنوا الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللعن يا إخواني الطرد من رحمة الله، إن رب العباد يلعنه يطرد من رحمة الله، لا حظ له في رحمة الله التي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء وضاقت عليه، وضاقت عليه، شيء مفزع جدا. أولئك الذين لعنهم الله، وصالح تعالى في بيان حقيقة اللعن فيقول: ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. من ينصره؟ من ينقذه؟ من يرحمه؟ لا حظ له في هذا البتة، لا حظ له البت. ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. وهنا يقول: أولئك الذين لعنهم الله، وإن الذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله، فعد إيذاء رسوله إيذاء له، وعاقب الرب باللعن عليه، وده معنى دقيق جدا، فما بالك من يتطاول على رسول الله، ما بالك من يؤذي رسول الله على موته بالسب أو بالطعن أو بالغمز أو باللمس أو بالتشكيك في رسالته أو التشكيك في صدقه أو في التشكيك في أمانته. كل هؤلاء دخلوا تحت هذا اللعن وغيرهم. وإحنا الآن نرى ملاعين كثر في الإعلام وفي غيرها، الكل يغمز ويلمس، أيفر هؤلاء من لعن الله لهم وطردهم رحمته؟ من يشفع لهم عنده؟ من ينصرهم عنده؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يبقى اللعن مش خاص بالآخرة، بل لعن في الدنيا والآخرة. وإذا لعن الله أحد كلنا أمرنا بلعنه، إن مات على هذا أمرنا بلعنه. إحنا بس إيه، النبي نهانا أن نلعنه على حياته خشية أن يتوب قبل موته، لكن مات على ضلاله نلعنه. ورب العباد صرح بأن لعنة الناس واردة: أولئك الذين لعنهم الله، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن الناس من يلعن من كل الخلق، ونحن نتعوذ بالله من هؤلاء في كل ركعة، يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ لم يقل خلاف الضالين. الضال اسم فاعل اللي وقع منه الضلال. طب المغضوب عليه اللي وقع عليه الغضب اسم مفعول. وقع عليهم اللعن، وقع عليهم غضب، غضب العالمين، غضب الله وغضب أنبيائه وغضب رسله وغضب الصالحين من عباده. فالمغضوب عليهم كل من دخلوا في هذه الدائرة، لأن الغضب غضب الله ترتب عليه غضب أنبيائه وترتب عليه غضب أوليائه في الدنيا والآخرة، وهذا الغضب ثمرته ونتيجته كل هؤلاء لعنوهم، أولئك الذين عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن ندرك هذا المعنى خطير، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا، ما قالش أليمة، قال مهينة، مع الألام وعظمة الألام فيه إهانة لهم شديدة قاتلة. اللي تطاول على رسول الله وتطاول على ربه لا يستحق إلا الإهانة، وأشد الإهانة مهين على وزن فعيل صيغة مبالغة، يعني شديد الإهانة، المبالغة في الإهانة، ويستحق الإهانة. وضح المعنى. ثم بعد أن بين الله حق نبيه وأن إيذاءه إيذاء لرب العالمين، وأن الله يلعن من يؤذيه حيا أو ميتا، وأن أهل الإيمان أمروا بهذا، جاء على أصحابه وأتباعه ومن سلكوا سبيله ولزموا طريقه، فقال إن الذين والذين يؤذون المؤمنات والذين يؤذون المؤمنين المؤمنات رجال أو نساء بغير ما اكتسبوا، يغمز ويلمز عليهم بغير ما يعملونه، أهل الإيمان أهل العطاء وأهل الإحسان وأهل الصدق، خاصة الصحابة على رأس هؤلاء جميعا، فكيف بمن يغمس فيهم ويطعن فيهم؟ وفي هذه الآية الحقيقة رد على كل ما أجرم به الروافض في حق الصحابة، الطعن في الصحابة ولعن الصحابة ووصفهم بالضلال، وهم من هم؟ من رباهم رب العباد. ومعنى السورة تبين لنا كيف رباهم وأهلهم، مش فقط في الدنيا كما رأينا في الآيات، أهلهم للتدرج على درجات الجنان وهم أحياء، وهم أحياء، احنا بينا هذا في الشرح السابق. إذا ندرك من يطلع هؤلاء، قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. البهتان أنكى أنواع الكذب، والإثم المبين أبين أنواع الإثم أظهره. فليتطاول على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بهتان بلا نزاع، أهل بهتان بلا نزاع، بل آثمين بلا نزاع، بل أشد الإثم لاحق بهم، أشد الإثم. فكيف من يكفرهم؟ كفر باتفاق أهل العلم، اللي يكفر صحابة واحد كفر، كفر راح في داهية، الصحابة مبشرين بالجنة، يأتي يعني هؤلاء بس مجرم ليطعن فيهم أو في عطائهم أو يشكك في مصيرهم مآلهم، فكيف بسادة الصحابة أبو بكر وعمر المبشرين بالجنة في القرآن والسنة، كيف يطعن فيهم ويجعلهم هم الشياطين سواء؟ فالآيات هنا تدفع هذا البلاء وتسم كل من تطاول على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوسم، بل إن القرآن يشير إشارة أدق من هذا في موضع آخر، أن مجرد الغمز واللمس للصحابة إيذاء لله ورسوله. جاء هذا في سورة التوبة، في جماعة من المنافقين جلسوا هم في غزوة تبوك في الطريق يتحدثوا عمن لو هزم المسلمون في تبوك، ماذا يحدث مع أبو بكر يا سلام لو وقع في الأسر وبعدين تكلم. وطب لو وقع عمر في الأسر يعملوا فيه ايه؟ وفاهمينه وزره وبيطرفه. وإذا بجبريل ينزل رسول الله يخبره بأسمائهم واحد واحد وبما فعلوه، ويأتي النبي إليهم يقول أنتم قلتم كذا كذا، فلان قال كذا فكذا. ثم تنزل آيات التي تبين هذه الواقع، فيها يقول تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب بنهزر. فجاء الرد من رب العالمين، قال قل، يلقي النبي حجته، أبالله أبالله. طب فين الإذاء لهنا؟ ده الإذاء المؤمنين. بل قالوا كلمة أشد، قالوا عن قراء القرآن الحفاظ، هم أعظمنا وطونا بكروش وأجبننا عند اللقاء. فجاءت الآيات لتخرجهم من دائرة الإسلام إلا من تاب. قل أبالله وآياته، أحكامه شرائعه، ورسوله كنتم تستهزئون. ما الاستهزاء بالصحابة؟ فعد الله الاستهزاء بالصحابة ليس لكونهم أفراد لكن لكونهم حملة هذا الدين، فعد هذا إذاء لرب العالمين وتكذيب بآيات رب العالمين وطعن في رسالة سيد المرسل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كم واحد اللي لم يعذب؟ هم كانوا 14 واحد، اللي تاب منهم واحد، وال13 بالكامل كفروا بنص القرآن. الواحد ده كان صحابي يعني ايه، جلس معهم في الجلسة لم يتكلم كلامهم لكن سمع وسكت. فجاء النبي اعتذر، قال يا رسول الله، كان جد اسمه حمار، قال قعد بي اسمي جد حمار وطلعت حمار وقعدت معه، تبت الى الله. عده وحده رب العباد لما تاب طائفة، وعد المجرم كلهم طائفة. إن نعف عن طائفة منكم، هذا الصحاب الجليل، نعذب طائفة، ال13 واحد آخرين، بأنهم كانوا مجرمين. بل نزل القرآن ليأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي عليهم الجنازة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. فأعطى النبي أسماءهم لحذيفة بن اليمان، ال13 واحد دول كاتب سر، ووصاه ألا يصلي عليهم الجنازة حال حياة النبي أو بعد موته. أي واحد مثل يصلى عليه. سيدنا عمر الخطاب يأتي لحذيفة ويبكي ويقول لحذيفة أفي المنافقين اسمي؟ اللي يعلم درس أن كل الصحابة كان يخشى على نفسه أي لحظة ضعف، بل يكون مجاهد. مجاهد ده إمام من أئمة التابعين اللي أدرك عدد كبير من الصحابة. يقول رضي الله عنه أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مش واحد ولا اثنين، 30، كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه. عمر اللي راح حذيفة ويخشى أن يكون من 13 دول، ويقول يا حذيفة أفي المنافقين اسمي الذي أعطاك النبي أسماءهم حتى تصلي عليهم؟ أفي المنافقين اسمي؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحد. فسيدنا عمر كان عنده فراسة قوية، وصل لل13 بفراسته. فيعمل إيه؟ أي واحد منهم موت يسأل أفي الجنازة حذيفة؟ موجود حذيفة ولا لا؟ إن قالوا غير موجود لا يصلي عليه. وصلت؟ لا يصلي عليه عمر، صلوا عليه، أنا احنا صلاة الجنازة فرض كفاية، خلاص قمت بيته خلاص، لكن أنا أصلي على منافق مات على كفره بنص القرآن؟ كل القصة دي سببها إيه؟ استهزاء بالصحابة، فكيف بمن واصل هذا البلاء؟ بل استحلها، بل استباحها، بل أعلنها، بل دعا الناس إليه. والذين يؤذون المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. آيات شديدة جدا لمن يعيها. وصل معنى الجلدة حتى ندرك فضل الصحابة علينا ومكانتهم عندنا. أناس اختارهم الله صحبة النبي وسمى بهم تأديبا وتربية، ونزل فيهم قرآن يتلى يبين لنا كيف ربهم رب العباد في سورة الأحزاب تفصيلا، شرحنا هذا كله، وكيف سمى بهم مش فقط في الدنيا، كيف سمى بهم ليؤهلهم لدرجات الآخرة ودرجات الجنان. سمى سمو ما بعده سمو، حتى صاروا أسطورة في العطاء لا مثيل لها في الوجود، لا قبلهم ولا بعدهم. رحم الله أن يكون قرطبي حين يقول: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض جيلا لا قبلهم ولا بعدهم يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منهم، ما في جيل يساويه. عشان تجد هذه الكوكبة الكاملة من الصحابة بهذا المستوى العالي جدا جدا جدا، متى يوجد جيل يساويه؟ لم يوجد لا قبله ولا بعده. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان جيلا قرآنيا فريدا برع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره، لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. احنا فين من هذا الجيل؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنهم حال حياته، لما وجد حديث عهد بإسلام بدأ بعضهم يغمس في قدام الصحابة غضب غضب شديد، قال: الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، فلو أن أحدكم متأخرين من الصحابة أنفق أحدا ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يبقى كفه نفقة من الصحابة اللي وصل إلى هذا السمو لا يعادلها جبل أحد ذهب تنفقه في سبيل الله. لو أن أحدكم أنفق أحدا ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أحد الصحابة، ولا نصيف المد ولا نصيفه. ولما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أهداه كسر مقوقص، أهداه حرير رقي جدا، فالصحابة لما شوفوا لقوا فيه حاجة يعني نعومة كده ما شافوهاش قبل كده، قالوا: ما هذا؟ وتعجبوا وانتناقلوها بينهم شيء مذهل، الحرير اللي ما حصلش ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة مش زي دي، خير من الدنيا وما فيها. كل يمكن تخلوه من نعم في الدنيا لا يساوي المناديل اللي بيستخدمها سيدنا سعد بن معاذ. لما ناديل سعد بن معاذ خير من الدنيا وما فيها. أين نحن سعد بن معاذ وغيره؟ إذن ندرك هذه المعاني، ندرك هذه المعاني اللي هنتكلم عنه. دول صفوة الخلق بالانزاع بعد الرسل، اختارهم الله النبي، واختار لهم نبيه، ووجد يعني كما جاء في الحديث إن الله نظر إلى الأرض فلعن أهلها إلا بقي من الكتاب في الوقت المبعث فيه. الأرض كانت قمة السواد، ثم اصطفى هؤلاء النبي وأدبهم تعالى بتأديبه حتى سموا بسمو نبيه. مات عنهم رسول الله وهم في داخل الجزيرة العربية، انطلق بهذا الحق حتى بلغوا به المشارق والمغارب، لا ناموا ولا كلوا ولا ملوا، فتحوا كل فتحات. ولولا خطواتهم وسعيهم وجهدهم وجهادهم وإزهاق أرواحهم ما وصل الحق في هذه البلاد. احنا كلنا في ميزان هؤلاء، كل من آمن على وجه الأرض في كل عصور الأمصار لابد أن ندرك هذا الحق. ما من واحد من هؤلاء إلا هو علينا مش فضل أفضال بلا حدود بلا حدود. ومنهم أناس قد لا نسمع عنهم لكن قدموا أرواحهم لله نصرة للحق ونشر له وإظهار له وتبليغا له إلى العباد. لما أرسل عمر الصحابة في غزوة الهوند، غزوة الهوند أخواننا في أوزبكستان الحديث في شرق آسيا، فلما انتهت المعركة وانتصر المسلمون أخذ يسأل عن أصحاب أحوال الصحابة من استشهد؟ قالوا استشهد نعمان بن بكر، بكى وفلان بكى وفلان بكى. ثم قال أمير المؤمنين واستشهد أناس لا أعرفهم من المؤمنين. يقول له فنحب مش بكى، لا انفجر في بكاء بكاءش جدا حتى وصل للنحد رهيب وهو يبكي ويقول ماذا يضيرهم إذا لم يعرف عمر، ماذا يضيرهم ألا يعرف عمر إذا كان رب عمر قد اصطفاه اختارهم واصطفاهم واتخذهم شهداء وقدم أرواح الله نصرة لله ولرسوله ولدينه وحملا للحق إلى الخلق لينقذ به الناس من الظلمات إلى النور ومن العذاب إلى الجنان. كم كابدوا ثم يأتي سفيه لا أدب له ولا خلاق ويطعن في الصحابة. والذين يؤذون المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم تأتي الآية حقيقة تعطي إشارة عجيبة جدا، والناظر في الآيات في نظمها يشعر أن الآية دي يعني وجد في مكان غير مكانها، لكن الحقيقة هي في مكانها. بعد الآن مباشرة انتقل الحديث للحديث عن الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ارتبط دي بالموضوع ده نهاية الآية، قال ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. يبقى الحديث عن الإذاء أي سبب ممكن يتسبب في إتاحة الفرصة لمن يغمز أن يغمز أو يطعن رب العباد أغلق. ومن هذه الأسباب أن المرأة تكشف شيئا منها فيصفها واصف أو يتكلم عنها متكلم، فجاءت الآية لتترفع بجميع المؤمنات. يا أيها النبي قل لأزواجك أمهات المؤمنين وبناتك ونساء المؤمنين، ليرتقي رب العالمين بهذا النص مش فقط بنساء النبي وبناته، بالأمة بأسرها وفي كل أجيالها. كل أزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرف، أقل شيء يظهر أنهن أهل طهر وعفة. اللبس الظاهر، اللباس الظاهر، هنميز المؤمن من الطاعة العصبية ليس بما في قلبها، فما في القلوب العفة الله الزل، لكن تميز بالمظهر الهدي الظاهر. فجاءت الآيات لتبين أن هذا الهدي الظاهر أدنى شيء يمكن أن تظهره مؤمنة حتى يجلها الناس ويحترمها الناس وتسمو وترقى بين الناس. يجي واحد يقول لك أصل المحجبات وأصل المنقبات، ويغمز ويلمس يمسك ذلة وقعت فيها مسلمة ليعممها ويطعن في كل المؤمنات، هذه كارثة. فكيف إذا كان ناقل هذا وناشر هذا يدعي الإسلام؟ كارثة كبيرة، كارثة كبيرة. عايز إيه يعني؟ يخلعوا حجابه وعراء يعني؟ إذا غمزت في النقبات عنهم النقبات أو محجبات عنهم محجبات، عايز إيه؟ النساء تخلع الحجاب ويكون هذا هو المطلوب؟ هم بيقولوا أن الحجاب مش فرض. أنا جاي لك الفرضية. هذه الآية قال ابن مسعود أوجب الله فيها الحجاب والنقاب، واستدل بلفظ الآية. إيه معنى يدنين عليهن من جلابيبهن؟ قال الجلباب غير الثياب، الجلباب قال فوق الخمار والدرع. الخمار الطرح بلغة الرأس، والدرع الفستان الطويل السابخ، والجلباب العباية اللي تلبس فوق كل دول. يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب قدر زائد عن الثياب المطلوب، الثياب المطلوبة الخمار والدرع. الآية هنا نصصت على الجلباب، يقول ابن عباس والجلباب ما تغطي به المرأة فوق خمارها ودرعها نفسها من قرنها إلى إخمص قدمها بحيث لا يرى منها إلا العين اليسرى ترى بها الطريق. وده كان لباس إنسان نبي التبعات وصحاب التبعات. يبقى بتلبس العباية وتلفها بين عينها، عيد من عينها بس ترى بها الطريق، والباقي كله مستور من قرنها أي من رأسها إلى إخمص قدمها. لذا قال ابن عباس هذه ابن سعود هذه الآية توجب ستر الوجه. من خالفه؟ عبد الله بن عباس. يقول لو أن الله اكتفى بهذه الآية لقلنا بالوجوب. يعني حتى من خالف ابن سعود في الرأي يرى أن هذه الآية توجب النقاب مع الحجاب مع الجلباب. ابن عباس يعني ايه له رأي ثاني في النقاب بس، لكن متفق مع ابن مسعود بالكامل على وجوب الحجاب، بل كل الصحابة متفقين على وجوب الحجاب، لأن هذا النص نص أمر من الله عز وجل. يا أيها النبي قل بينهم الحكم، والأمر هنا الوجوب، ولا قرينة تصرف عن الوجوب، واللي يقول فيه قرينة جفن. قل لأزواجك بس أمهات المؤمنين عشان أشخص بهن، لا، وبناتك ونساء المؤمنين. يبقى عمت الأم ولم تعم؟ عمت. الجلباب قلنا فوق الخمار والحجاب والفستان اللي هو الدرع، يسمى الدرع في اللغة. فالأمر للوجوب، الأمر هنا للوجوب، عشان نصرفه عن الوجوب نحتاج لقناة نصرفه. ابن عباس قال في قناة تصرف الوجه والكفين بس، واستدل بآية النور سورة النور وليضربن بخمرهن على جبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال هنا استثنى تعالى فقال إلا ما ظهر منها. ابن عباس رأيه أن سورة النور نزلت بعد سورة الأحزاب، لأن سورة الأحزاب نزلت في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب سنة كام؟ 5 الهجرة. طيب وسورة النور ورد فيها حادثة الإفك، حادثة الإفك كانت في غزو بني المصطلق سنة 6 الهجرة بعد غزو الأحزاب. فابن عباس رأى أن آية سورة النور تستثني شيئا من آية سورة الأحزاب، فهو مع ابن مسعود فأن آية سورة الأحزاب للفرضية والوجوب. قال بس ورد استثناء إلا مظهر منها. طب إيه إلا مظهر منها؟ قال حديث أسماء بنت أبي بكر لما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لا يحل أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار الوجه وكفيه. الحقيقة حديث أسماء مرسل، يعني الراوي اللي رواه لم يذكر الصحابة اللي رواه، والإرسال درجة من درجات الضعف. لكن ابن عباس مع ضعف الحديث كان يرى أن هذا يستثني من الآية استدلالا بقوله إلا، يبقى مفسر إلا مظهر منه، ففسر إلا مظهر منها الوجه الكفين. ابن مسعود قال له لا، إلا مظهر منها ثيابه، إلا مظهر منها ثيابه، وأمضى الأمر على الوجوب. وده اللي جعل الخلاف مستمر ليومنا هذا، ان من العلماء من يرى رأي ابن مسعود وان النقاب فرض، الكل متفق الحجاب فرض لا خلاف، لا خلاف قضية الحجاب لا خلاف فيها لهذه الآية وآية سورة النور. فآية سورة النور لم تستثن في الحجاب لكن استثنت النقاب، وده محل الخلاف. هل الاستثناء ده من النقاب ولا الاستثناء ده خاص بما يظهر من المرأة؟ ده مصدر خلاف بين ابن مسعود وابن عباس. فابن مسعود يرى ان النقاب فرض والحجاب فرض بالنزاع لا خلاف في الحجاب، وابن مسعود يرى ان الحجاب فرض والنقاب هو اللي مندوب مسنون، مش معنى مسنون نسيبه او نتركه. وضحت؟ فعلى قول ابن سعود المرأة اللي خلعت نقابها أثمت، وعلى قول ابن عباس لم تأثم لكنها تركت الأول الأصدر. واضح المعنى؟ أنا اختصرت لكم القضية كلها في هذه الآية. فالآية جاءت هنا لبيان كما حرم الله إزاء رسوله وإزاء صحابة نبيه وإزاء أهل الإيمان، عرج هنا على نساء المؤمنين ووضع هذا الحكم، ثم عقب بالعلة فقال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أن يعرفن فلا يؤذين، لأن المؤمنة إذا عرفت أنها مؤمنة وقع الإذاء عليها، هنا يوجب الله على الأمة بأكملها رجالها ونسائها الدفع عنها ولو بأرواحهم. اوعى تفكر مسألة سهلة، عرض المؤمنة حماه رب العباد بأرواح الأمة بأكمله بأكمله، ليبين شرف هذه المرأة ومكانة هذه المرأة في الإسلام. المرأة اللي تفتدى بالأرواح والمهجدين تبقى امرأة عادية؟ ها؟ فكيف ترضى المسلمة نفسها أن تترك هذا الارتفاع والسمو وتنسفل وتتعرى؟ تتعرى. اللي كان بتعرى يا إخواني زمن الصحابة من؟ ملك اليمين بس، الجواري ملك اليمين لأنها على غير دين. بل سيدنا عمر كان لما لقى يعني جارية عايزة تتمثل بعفاته يضربها حتى لا يلتمس أمر عن مسلم ويعجب بيها وينبسط ويظنها مؤمنة ويفاجرة أو غير مؤمنة. واضح المعنى الدخيل ده يا إخواني؟ إذا ندرك جاء الإسلام ليرتقي بنساء المؤمنات إلى أعلى المراتب التي حرم الله عندها أدنى إذاء للمرأة المسلم. أهل الجاهلية منع الناس من التطاول على النساء إذا كانت بنت عيلة، حتى قال شاعرهم لناظر لامرأة من عيلة القوم قال فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. أنت قبيلة تعبانة إزاي تبص لوحدة منا قبيلة سامية؟ فإن عدس، والكلام ده في الجاهلية قبل الإسلام، بنت الناس ما حدش يطلع عليها إلا ابن الناس، ها؟ وبنت العائلة بنت القبيلة اللي لها شرف ومكانة. فرب العباد جعل للمرأة المسلمة مش مكان عادي، جعلها ملكة لا يتطلع إليها أحد إلا من أذن الواحد الأحد له بنكاحها بالحلال خالص، ويدفع المهر ويدفع الثمن ويستأذن ولي أمرها ويسترضيها، لا بخداعها ولا بغشها ولا بإغرائها. هذه معاني دقيقة جدا. فجعل الإسلام من كل امرأة مسلمة ملكة تعمل ملعب من الملوك، لا ينظر إليها ولا يرى عورتها إلا الصفوة المختارة. والملكة ماشية بتسلم على الناس كلها في الشارع، ولا الصفوة المختارة عيلة القوم مسموح لهم بالدخول عليها. وهنا استثنى الله هؤلاء وهم أرحامها بالدخول عليها وحدهم دون أحد سواها. هذه معاني دليلة جدا. اللي جعل المرأة المسلمة ملكة، ملكة ملكة تقدر وتقدس وتفتدى بالأرواح كما يفتدى الملوك. وأرواح مين؟ مش أي أرواح، أرواح أهل الحق المؤمنين الصفة المختارة. هذا معنى خبير جدا يا إخواني. فأراد الله بهذا النص وده جاء في هذا السياق في مسألة الإذاء، يبقى الموضوع ماشي معنا مستمر. وده من بلاغة بل من الإعجاز في القرآن، النظم القرآني. يبقى ظهر الآية موضوع مستقل وله ارتباط شديد جدا بما قال لهم بعده ومن هذه الآية. فظاهرها أنها موضوع مختلف عن السياق، وحقيقتها أنها في صميم السياق. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. غفور رحيم لكل ما وقع من خطأ قبل نزول هذا الحكم، سواء امرأة مسلمة أو طاعن في أو غامز لامس المسلمين، باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس مغربها. ثم تأتي الآيات بعد ذلك في التحذير الشديد لكل من حدثته نفسه بإيذاء أهل الإيمان رجال أو نساء في قليل أو كثير. فيختم الله الآيات بهذا الختام العجيب لئن لم ينتهي المنافقون، بس والذين في قلوبهم مرض بس، والمرجفون بتاع الأرجاف اللي يغمز يلمز ويصير الشكوك وينزل الشكوك، كل دول داخلين في دائرة واحدة. فجمع كل من يقدم على إيذاء المؤمنين ولو بهمسة في بوتقة واحدة، وجعلهم في دائرة اللعنة جميعا، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون المدينة لنغرينك بهم، نغرينك بهم أن سلطك عليهم تبيدهم واحد واحد، ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا، في أي مكان راحوا هم في دائرة لعن الله، لن يخرجوا من لعنة أبدا ولن يستحقوا رحمة الله أبدا. معنى عجيب جدا شد جدا. ملعونين أينما ثقفوا، أينما وجدوا، أينما وجدوا. الآية مستمرة في السياق، ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. إذا كان المؤمنين في لحظات ضعف سيأتيهم لحظات قوة، وكل من غمز ولمس سيتعرض لهذا، وقد كان أبو عزة ولا غيره ولا من التطاول على الصحابة وطعنوا وألفوا شعر ونظموا شعر، تركوا في البداية، لكن لما صارت المسلمين دولة وأمة كلهم يعني ما لم يتوبوا خلاص، المسلمين ما تركوه، ما تركوه الطالع مسلمات، واحنا مطالبين بافتداء النساء المسلمات بأرواحنا، او على المسلمين واحنا مطالبين بالدفاع عنه بأرواحنا. وقد كان ابو عزة لما جاء به وجاي اول مرة عرف النبي، عن تاني مرة جاي قال له لا، فقتله عشان ترجع بعد كده تتعرض عرضيك في الكعبة تقول اني خدعت المسلمين مرتين. وهنا حدث النبي هذا الحديث قال لا يندغ المؤمن جهر مرتين، عفونا عنه مرة ورجعت لنفس التطاول. لكن الذي جاء تائب كعبد المالك، سيدنا كعب كان شاعر في الجاهلية وخاض مع من خاض في أعراض الصحابة والصحابيات، لكن لما أحل النبي دمه مع من أحل ونزلت هذه الآيات في لعن كل هؤلاء، جاء معتذرا، بل طلب الصحابة أن يخفوه حتى لا رأى أحد، لأن لو رأى أحد هيقتله. فجاء معتذرا والصحابة خبوه لغاية ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعتذر ويعلن توبته ويعلن إسلامه، ونظم قصته المشهورة، وبدأها كما يبدأ الشعراء حتى مع الاعتذار، بدأها بيت الغزل بانت سعادة في قلبي مطبوله، واشتهرت القصيدة بعنوانها بدايتها قصيدة بانت سعادة. مع أن كعب خلي بالك في هذه السن كان كبير في السن طاعن، وليس له محبوب اسمه سعاد، لكن جرى على عادة العرب في الشعر، فبدأها بالغزل بانت سعادة في قلبي يوم مطبولة، إلى أن اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما قال، بل مدح الصحابة جميعا بلا استثناء، وتحول بعد ذلك من هاجر للصحابة لمدافع مستميت عن الصحابة، وصار من كبر الصحابة. خلاص خلصت ماشي. يبقى اللي استمر في هذا البلاء أيا كان دوره، منافق، مريض قلب، مرجف، كل هؤلاء دخلوا في دائرة اللعن، ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلق من قبل ولن تجد سنة. يعني القضية دي مش بدعة في الإسلام، لا، ده كل الأمم مع كل الأنبياء، كل من طعن في الأنبياء وأهل الإيمان معهم رجال أو نساء أجرى الله عليهم هذا الحكم، لعنهم وأمر الأنبياء بأخذهم وتقتيلهم. الآية نصت عن الكلام ده، سنة مضت مع كل الأمم، سنة الله في الذين خلقوا قبل ولن تجد لسنة الهدي. واضح معي؟ بس ثم ختم السورة بالريب اللي بيثورها، بس مش مع الصحابة، حتى مع رب العالمين وفي قرار رب العالمين. خلي يسألونك عن الساعة، بيشككوا في الساعة، قل إنما علم عند ربي وما يدريك لعل الساعة قريبة. إن الله لعن الكافرين، خلي بالنا والشيخ ما شوف. يبقى مش فقط المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين، حتى الكفار اللي غمزوا طعنه جاء به، جاب الكل، إن الله والكل بصفة اللعن، بعد ما قال عن المرجفين ومرضى القلوب والمنفقين ملعونين ثقفوا، هنا خصصت الآية الكفار بالاسم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا حتى المكرهين والضعفاء اللي جاروهم خوفا ورعبا منهم جاء بهم. يبقى جاب الساسة وجاب الرعية، جاب القادة والجنود اللي جاروهم في ضلالهم وغيهم وفي الطعن في الإسلام المسلمين وفي الطعن في عباد رب العالمين، جاب الكل. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. مش فقط لعنهم الله ولعنهم أهل الإيمان، حتى الكفار أنفسهم واللي جاروهم واللي تبعوهم لعنهم مع اللعنين. ثم ختمت السورة بالتحذير من هذا الإذاء، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. الله، بعضين السياق مستمر في إيه؟ قضية الإذاء مستمرة آخر السورة. فبعد أن بين الله فضل الصحابة فضل أمتهم فضل المؤمنين بدأ يدافع عن الجميع بكل صور الدفاع. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله من قال وكان عند الله وجيها. التطاول الأنبياء مضى في كل الأوقات وفي كل التاريخ. سيدنا موسى كان من أقوى الشخصيات في التاريخ، الوحيد رب عباد يقول عنه ولما بلغ أشده واستوى يعني بلغ نهاية القوة في كل شيء، القوة الذهنية، القوة العقلية، القوة الجسمانية، بصر أحد بصر، سمع أحد حد سمع، شم أحد شم، عضلات أقع عضلات، ما قال استوى في حق أحد إلا سيدنا موسى. ليه؟ لأن اللي ربها رب العباد، واللي صنعه رب العباد بنص القرآن واللي تصنع على عيني وصنعك لنفسي. الصناعة دي كانت صناعة ربانية من اللحظة الأولى، أول ما دخل على قصر فرعون وهو طفل رضيع جائع، كل نساء القصر المرضعات قدمن ثديهن له أبى أن يأخذ شفطة لبن واحد من واحد، حتى جاءت أمه لذا قلت تعالى وحرمنا عن المرضع. وهذا التحريم استمر مع ابن موسى حتى تمت رجولته. كان عايش فين؟ في قصر فرعون، بيكون فين؟ من فخذ فرعون. المال الحلال يستعذبه والحرام يرفضه، فلم يربى إلا على الحال الخالص، والحلال مطرح مصري يمري، فجاب نتيجة استوى، ما قال استوى في حق بشري. وصلت؟ ومع هذا الاستواء لما لم يجدوا فيه مطعم طعن في رجولته، قال لك موسى مش رجل، يعني ليس له خصة الرجال، وطعنه قال لك إنه خصة واحد مش خصتين. فبرأه الله مقاله، برأه بآية، لأن الطعن ده مش مسألة واحد، ده انتشر بينهم وبين مين؟ أتباعه، كارثة كبيرة جدا. والنبي بيّن كيف برأه في الحديث، أن سيدنا موسى دخل استحمى اغتسل فخلع ثيابه وضعها على الحجر ودخل حمام، خرج لقى الحجر خد ثيابه طار، الحجر مش بالثياب، فجير رفع عصاته قعد يضرب فيه عشان يثبت يقف ياخد من الهدوء، فرآه الناس في كمال خلقه فبرأه الله مقاله وكان عند الله وجيه. ثم ختم الله الآيات بمسك الختام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، حتى نتأدب في كل لفظ نتكلم به مع الله ومع رسله وأنبيائه. يبقى الأمر مش خاص بنبينا بس، لا، ده كل الأنبياء وجميع المؤمنات في التاريخ كله من أقصاه إلى أقصاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله أي في كل هذه الأوامر فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي وهذا التكليف وهذا الشرف العظيم على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها أشفقن منها، وحملها إنسان من الإنسان حملها جاءت في هذا السياق لتبين أن حملت هذه الأمانة رسول الله وأتباعه جميعا من الرجال والنساء، وعلى رأس هؤلاء الصحابة أمهات المؤمنين، وحملها النساء. ورغم المعاناة الشديدة والضعف الشديد في الإنسان، إنه كان قبل حمل الأمانة ظلوما جهولا، كيف تحول من ظلم جهول كل هؤلاء لأناس سموا في عدالتهم، سموا في عطائهم، سموا في حكمتهم. وكأن الله بهذا السياق يبين أن كل البشرية دون هؤلاء غلب عليهم الظلم والجهالة، وهؤلاء أبى الله إلا أن يحملهم هذه الأمانة التي رفعتهم هذه الرفعة وسنت بهم هذا السمو. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها والشخر منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وجمع الكل في بوتقة واحدة، ويتوب الله على المؤمنات، وكان الله غفور رحيما. ففتح لنا باب التوبة وبين لنا أعظم من تاب، من تاب عن هذا الظلم البين في حق الله ورسوله وأنبيائه وفي حق صحابة نبيه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يبقى كده ختمنا سورة الأحزاب، وأكتفي بهذا القدر، أسف الإطالة. أسأل الله يتقبل منكم ويغفر لنا لكم ويعفو عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تدع داعي لأن على سفر اليوم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.